نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس رجيم فريد العين ومن تجاري كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات وأظهار وأجهزة إبليس ملعون ودجال كذاب سارق العين وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء جبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، الجهاد لله وفي سبيل الله الماجد الواجد المنتقم الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه. إنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل من قدر له الله جل وعلا أن يكون حاضرا في جلسة وخلوة في الله جل وعلا للثناء والمجد وتمجيد الماجد الواجد. السلام على كل من قدر لهم الله جل وعلا أن يكونوا في هذا الجمع المبارك، في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة نسأل الله فيها الإجابة. ونحن نعلم أن هذا اليوم هو اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو يوم القرن الذي لا يعلم الله جل وعلا فيه دعاء، وهذا من فضله ووده ورحمته ومنه وجوده. فالذي قدر له الله جل وعلا أن يكون في حلقات ذكر وتمجيد وثناء لله فهذا من فضل الله جل وعلا عليه. فالسلام على كل ملائكة الرحمن وعلى كل جنده، السلام على كل ملائكته في السماوات والأراضين، السلام على كل من هم في الملأ الأعلى، السلام على جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، السلام على ملائكة حملة العرش. ونسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن لا يرد هذا الجمع وأن يقبل منا وأن يمن علينا ويستجيب لنا ويزيدنا من فضله ومنه وجوده. حبذا ما دمنا في جلسة لذكر الله جل وعلا وانصح بها دائما أن نكون على وضوء مستقبلين القبلة وقلوبنا معلقة بربنا الله رب كل شيء ومليكه. فنتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الولي القيوم. نمجد الله، نسبح الله، نكبر الله، نهلل الله ونستغفره ونتوب إليه وندعوه فإنه قريب سميع مجيب الدعاء. وقسما بالله من كان في ذكر الله وبدأ في ذكر الله يجب أن يعلم أن الله الذي فضل عليه أن يكون في مجلسه في خلوته لله. فبهذا نحن نقول قبل بدء كل شيء الحمد لله الذي أذنت لنا بذكرك، الحمد لله الذي أذنت لنا بذكرك،

إلا الله العلي الكبير والله أكبر لا إله إلا الله الحفيظ والله أكبر لا إله إلا الله المقيت الحسيب والله أكبر لا إله إلا الله الجليل الكريم والله أكبر لا إله إلا الله الرقيب والله أكبر لا إله إلا الله المجيب والله أكبر لا إله إلا الله الواسع الحكيم والله أكبر لا إله إلا الله الودود والله أكبر لا إله إلا الله الودود والله أكبر لا إله إلا الله الودود والله أكبر لا إله إلا الله المجيد والله أكبر لا إله إلا الله الباعث والله أكبر لا إله إلا الله الشهيد والله أكبر لا إله إلا الله الحق والله أكبر لا إله إلا الله الوكيل والله أكبر لا إله إلا الله القوي المتين والله أكبر لا إله الله الولي الحميد والله أكبر لا إله إلا الله المحسن المبطل المعيد والله أكبر لا إله إلا الله المحيي المميت والله أكبر لا إله إلا الله الحي القيوم والله أكبر لا إله إلا الله الواجد البارد والله أكبر لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والله أكبر لا إله إلا الله الجليل والله أكبر لا إله إلا الله الجليل والله أكبر لا إله إلا الله الجليل والله أكبر لا إله إلا الله القادر المقتدر والله أكبر لا إله إلا الله المقدم المؤخر والله أكبر لا إله إلا الله الأول الآخر والله أكبر لا إله إلا الله الظاهر الباطن والله أكبر لا إله إلا الله الولي والله أكبر لا إله إلا الله المتعال والله أكبر لا إله إلا الله البر التواب والله أكبر لا إله إلا الله المنتقم العفو الرؤوف والله أكبر لا إله إلا الله المقسط الشافع والله أكبر لا إله إلا الله الغني المهني والله أكبر لا إله إلا الله المانع الضار النافع النور والله أكبر لا إله إلا الله الهادي والله أكبر لا إله إلا الله البديع الباقي والله أكبر لا إله إلا الله الوارث الرشيد والله أكبر لا إله إلا الله الصبور والله أكبر لا إله إلا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده أعز جده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده لا إله إلا الله وحده

لا تبني بابي أنا منه بربكم آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وجهنا وجوهنا للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما نحن من المشركين إن صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرنا ونحن من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربنا ونحن عبادك ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا الآن ذنوبنا جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يهدي لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت واهدنا لأحسن الأخلاق يا عظيم واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وتعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك نحن بك وإليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا جسدنا وهزلنا وخطايانا وعبدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا والشياطين والأسحار والأجهزة ما ظهر منها وما خفى. اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في ديارنا وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم اعشنا، اللهم اجبرنا، اللهم اهدنا لصالح الاعمال والاخلاق، فانه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اجبرنا، اللهم ارفعنا، اللهم اهدينا، اللهم عافينا، اللهم ارزقنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر شياطيننا وفك كرهاننا وثقل ميزاننا وجعلنا في النبي الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جفها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما عزمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وعملنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت يا الله الواحد القدوس. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا. يا رب اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت ربنا، إنه لا يغفر الذنب إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لكل موحد طلبنا بجهله، اللهم اغفر لكل موحد لك طلبنا بجهله، اللهم اغفر لكل موحد طلبنا بجهله. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا خطايانا يوم الدين. ربي اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربي اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولكم. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، عبدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارزقنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة نعيم. ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. وأن أعمل صالحا ترضاه. واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابل لما نصرت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم افسد علينا الآن وفي كل حين من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة ولا يوم الخوف. اللهم إنا عائدين بك من شر ما عطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا

نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك اليقين والمعافاة. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت يا عظيم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اكشف لنا الآن وفي كل حين من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصاعب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل ثار هذه الأمة على من ظلمها واستهدفها من الأمم الملعون. وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا حتى تجعلهم الوارث منا، وعافنا في ديننا وفي أجسادنا، وانصرنا ممن ظلمنا حتى تورينا فيه مسارنا. اللهم إنا أسلمنا نفوسنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، وخلينا وجوهنا إليك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنا برسولك الذي أرسلته، وبكتابك الذي أنزلته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد نبيا على جنة الخلد. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، ولا تجعلنا مفاتيح للشر مغاليق للخير. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت غير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر عوراتنا وآمن روعاتنا، واقضي عنا ديننا. اللهم أقنا شر أنفسنا، وأعذب لنا على أرشد أمورنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا ارزقنا عدما ننتفع به. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرضنا غير مخزٍ ولا فاضحة. اللهم حبب إلينا لقاءك، اللهم حبب إلينا لقاءك، وسهل علينا قضاءك، واقلل لنا من الدنيا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وارفع موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك فواكح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا في كل حين، وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور لنا قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أنفسنا وفي أسماعنا وأبصارنا وأرواحنا وخلقنا وخلقنا وأهلنا ومحيانا ومماتنا وعملنا، فتقبل حسناتنا. ونسألك العلا من الجنة آمين. ونسألك الدرجات العلا من الجنة آمين. ونسألك الدرجات العلا من الجنة آمين. اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأئمة ولا فجار. اللهم أعن ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واذكر لنا ولا تذكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك مذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربي تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واجب دعاءنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واهدي قلوبنا واسلل بخيمة صدورنا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلامة ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأدبها علينا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة التي أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد. وأنت المستعان، عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. آمين. اللهم عافنا في أجسادنا وعافنا في أبصارنا، واجعله الوارث منا، لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ولا عزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم استعملنا في طاعتك، ترد بنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اهدنا بمن هديت، وآتنا بمن عافيت، وتولنا بمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى إليك، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من عافيت، إنه لا يذل من واليت، إنه لا يذل من واليت، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عافيت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا عظيم احرق كل ملعون وملعونة من الاجسام او الجيوش او السحرة الذين يتسلطون على عبادك. اللهم اوقد عليهم الان نارا في اجسادهم اينما طواروا وتخفوا، واجعلهم دخانا الى جحيم. اللهم احرق كل ملعون وملعونة في مال الجسم او الميت. اللهم احرقوا من الان حتى يكونوا دخانا الى جحيم. اللهم احرق كل ملعون وملعونة اينما طواروا في هذا الجسم او الميت. واحرق الان السحر الملاعين المتسلطين على امتك هذه وعبدك هذا، اينما كان الملاعين السحره، احرقهم واوقد النار في اجسادهم الان يا عظيم. اللهم يا عظيم احرق الان حتى يكون دخانا كل ملعون وملعونة في هذا الجسر او الميت، وكل السحره المسلطين على عبدك وامتك هذه اينما ما كانوا في أرضه. اللهم اوقف النار في أجسادي إلى أنا حتى يكونوا دخانا إلى جحيمه. اللهم حرق الآن كل ملعون وملعونة بينما كانوا واستقروا في هذا الجسم وتكفوه. اللهم احرقوا وأوقف النار في أجسادي إلى أنا وبقرهم إلى جحيمه. اللهم اجعل شفاطات إلى أنا على هذه الأجسام تشفط كل أطفال في عالم الجن فتخرجوا هباء من الدورة. اللهم ثبت لنا شفاطات على أماكن أصحار في أجسام عبادك وإلهك الذين اجتمعوا لتمجيدك يا عظيم، الذين اجتمعوا لحبك يا قدير، الذين اجتمعوا طبعا في رحمتك يا عظيم، الذين اجتمعوا في رحمتك يا عظيم، الذين أعززت وأمرت وقدرت بحضورهم وجمعهم بثنائك. اللهم طهر أجسامهم الآن من الأسحار والعيون والحسود والأجهزة الملعونة، وحرق كل ملائكة في أجسادهم وبيوتهم وكل سحر ملائكة يترصدونهم أينما كان السحر الآن. اللهم حرقهم حتى يكونوا دخانا. اللهم أوقف النار الحارقة القادرة المدمرة على كل ملعون وملعونة في هذا الجسم يا عظيم. اللهم أوقد النار الحارقة القاتلة المدمرة الناسفة على كل ملعون وملعونة أينما طواروا وتخفوا في هذا الجسم. اللهم حرقهم في الأرجل يا عظيم. اللهم حرقهم في الأرحام يا عظيم. اللهم حرقهم في البطون يا عظيم. اللهم حرقهم في الصدور يا عظيم. اللهم حرقهم في الكتف يا عظيم. اللهم حرقهم في وسط الظهر يا قدير. اللهم حرقهم في أسفل الظهر يا عظيم. اللهم حرقهم الآن في الرؤوس. اللهم حرقهم في العيون. اللهم حرقهم في المفاصل. اللهم حرقهم في المفاصل. اللهم حرقهم في العظام. اللهم حرقهم في العظام. اللهم حرقهم في الأصابع. اللهم حرقهم في الأصابع. اللهم حرقهم في الأصابع. اللهم حرقهم في الأقدام. اللهم حرقهم في الأقدام. اللهم حرقهم أين استفوا وتواروا في هذا الجسم يا عظيم. أوقد في أجساد الملاعين الآن نارا. اللهم أوقد عليهم نارا نارا نارا وحرارة مثل الشمس وبخرهم يا عظيم الآن إلى جحيم. اللهم أنزل هذا ملائكة الرحمة والطب تخرج وتفكك وتدبر وتمسك كل جهاز إبليسي دجالي متفت في هذا الجسم. اللهم يا عظيم أنزل ملائكة الرحمة والطب تفكك وتنزل وتخرج ويخرجون ويدبرون يدبرون كل جهاز إبليسي دجالين إنما ثبته الملايين. اللهم يا عظيم أنزل لنا وأمر ملائكة الرحمة والطب ينزعون ويفككون ويخرجون ويدبرون وينسبون كل جهاز إبليسي مثبت على أجسام عبادك يا عظيم. القيامة. اللهم نقي أجساد عبادك الآن من كل سقم وسحر وعيانة. اللهم نقي أجساد عبادك هؤلاء من كل فلائيانة. اللهم فك كل العقد التي عقدها الفلائيانة وتبدل وانشف هذه العقد يا عظيمة ويخرج كل أسحار وفي عالم الجسد كما دخلت في عالم الجلة. اللهم فك كل عقد وحبال وأغلال على القرناء. اللهم فك كل أغلال وحباب على القرناء. اللهم فك كل قيد ملعون بنسي مقيد به كل قريب وقرينة. اللهم فك كل قيد بنسي مقيد به كل قريب وقرينة. اللهم حرر القرناء الهادة. اللهم حرره بما من كل الأسحار والعقد والحبال والقيود. يا الله القدير نعلم أن أمرك يا عظيم كلمح البصر أو أقل من ذلك. اللهم يا عظيم أنزل عليه من هذا شفاء من شفائك شفاء لا يكاثر السقما وأبطل كل أسحارهم أينما كانت. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يجتمع ويحتشد ويتدفق جند الله أينما كانوا في سماوات وأراضين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصلكم صوتي أينما كنتم في سماء أو أرض. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصل صوتي إلى جند الله من الملائكة أينما كانوا في سماوات وأراضين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصلكم صوتي أينما كنتم في سماوات وأراضين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم أمر الله نافذ يجتمع ويتدفق ويحتشد جند الله ويجعلون الآن ولكل حين غزوات شاملة غزوات شاملة على كل مقرات الملاعين جند إبليس رش مطر ودجال ملعون أينما كانوا في جبال وبحار وسحار وجزر أينما كانوا نجوم وكواكب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يجتمع ويجتمع الآن جند الله ويغزو كل مقرات الملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم فاجتمعوا وتتدفقوا وتحتشدوا وتغزوا في سبيل الله في سبيل ربنا. هلموا إلى حاجتكم هلموا إلى مرضات الله جل وعلا هلموا لإنزال الخراب والثمار على كل ملاعين في الأرض حفظ نشوف وكواكب. هلموا لقتل كل ملاعين أعداء الله أعداء الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والطب يفككونه ويخرجونه وينزعون وينزفون كل جهاز إبليسي متفتت الراس ينزع بقدرة العظيم وينزف متفتت الأرحام ينزع ويخرج وينزف متفتت بالصدر بقدرة العظيم يسحب ويخرج وينزع وينزف متفتت بأي عضو من أعضاء الجسم ينزع ويخرج وينزف بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد الملعونة المعقودة بين الأصبعين في الصدر. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتسلف العقد الملعونة الإبليسية المعقودة بين الأصبعين في الصدر. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتسلف كل العقد الإبليسية المعقودة في الصدر. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد

العظيم أزداد فعلينا لا تطالد ومحوانا إنا جعلنا في أعناقهم أزداد فعلينا لا تطالد ومحوانا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ما مشينا وهم لا يبصرون والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات تجرى فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارده لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل شاذبة ويقذفون من كل شاذبة ويقذفون من كل شاذبة ويقذفون من كل شاذبة ويقذفون من كل شاذبة ويقذفون من كل شاذبة دحورا ولهم عذاب واصبا إلا من خطب القصف تبادله شهاب قاصبا أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ويخشي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين اللهم اذهب الباس رب الناس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يبادر سقما اللهم يا عظيم حرك اعداءك الان ودمرهم بلا الاسلام والبيوت واينما كانوا يا عظيم ربنا الله الذي في السماء فقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انت رب الطيبين انت رب الطيبين انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على أولياء المسلمين أينما كانوا يا عظيم فيبرؤوا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو

الحبيب الكريم لا إله إلا الله نبي عظيم لا إله إلا الله رب كل شيء ومليك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب كل شيء ومليك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم يا ملكي في وحشتي يا ملكي في وحشتي يا ملكي في وحدتي يا ملكي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا ملكي في وحشتي يا ملكي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامع ندائي يا قاتلي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامع ندائي يا قاتلي في وحدتي فإذا تشاديني وقال الله فإذا تشاديني وقال الله ناديت يا ربي ورب كل شيء ومليك كن تتقيني كن تتقيني اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم يا سيدك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقول لهذا الجمع قوموا إني غفرت لكم اللهم آت كل منهم سوله وزده فضلك ومنك وجودك أين كان شوال البدود رب كل شيء ومليك اللهم استودعك هذه الأمة الإسلامية استودعك كل أحبابي فيك خاصة وكل الموحدين عامة يا من لا تضيع ودائعه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه